نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فلا يخفى على أحدكم أننا نعيش بمجتمع يئن من كثرة الجراح ويصرخ من شدة الآلام، فالأخبار المحزنة والأنباء المقلقة قد سدت الطرق وأطبقت الأفق، فيلا تكاد تحصى. ففي كل يوم نسمع حادثة قتل، دهس طفل، مصرع عامل، عملية سطو مسلح، وغيرها من الأخبار المحزنة التي تحبط الهمم وتزعج النفوس وتفطر القلوب وتسلب منها الراحة والطمأنينة وتزعزع الأمن وتملأ القلوب بالحزن والتشاؤم والكآبة. ممكن يجي سائل يقول ايش المطلوب، يعني انه ما نحزن وما نزعل على ما يصيب المسلمين؟ لا، بل إن الإنسان المسلم يحزن ويتألم لكل مصاب يصيب المسلمين، لسان حاله كما قال الشاعر: إذا ألمت بواد النيل نازلة باتت لها راسيات الشام تنتحب، وإن دعا في ثرى الأهرام ذو ألم أجابه في ذرى لبنان منتحب. إذن أن الإنسان يشعر بإخوة المسلمين هذا ممدوح مطلوب، بل نحن في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى التعاضد والتآفي والتآزر والتكاتف. ولكن إخوانا الكرام، الكلام موجه لأولئك المتشائمين المتسخطين الذين قنطوا من رحمة الله ونفوا الخير من هذه الأمة، فهذا أخوانا الكرام يتنافى مع صفات المؤمن ويتنافى مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب الفأل، لأن النبي كان يحب التفاؤل وحسن الظن بالله وعلمنا ذلك. إذن أخوانا الكرام، الإنسان المسلم يشعر مع إخوته المسلمين، يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، ولكن إخواننا الكرام، مهما اشتدت الكروب فالإنسان المسلم يبقى على يقين بأن المر سيمر، فأبشر بما يسر، وأنه بعد الشدة لن يأتي إلا الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة: الشدة لا يعقبها إلا الفرج، تفاؤلا بأن يكشف الله عنا هذه الغمة وأن يقف شلال الدم المتدفق. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. الأمر الأول إخواننا الكرام الذي لا بد أن نعرفه هو أن الفرج بعد الشدة هي سنة من سنن الله الكونية. فمما لا يخفى على أحد بأن كل إنسان يسعى في هذه الدنيا ليطمئن قلبه ولتستريح نفسه ولينشرح صدره. ومن أهم أسباب ومن أهم الأسباب التي تطمئن القلب هي معرفة سنن الرب. من أهم الأسباب التي تطمئن القلب هي معرفة سنن الرب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فمن سنن الله سبحانه وتعالى أنه بعد المرض تأتي العافية، بعد الظلام يأتي النور، وبعد الشدة يأتي الفرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وطبيعة هذه الحياة أخوانا الكرام أن غالبها فيه تعب وفيه مشقة. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأبو العلاء المعري يقول قال تعب كلها الحياة فلا أعجب إلا من راغب في الزيادة. فطبيعة هذه الحياة أنه فيها تعب، فيها نصب، فيها مشقة. والفرح إخواننا الكرام هو بالفوز بالجنة والنجاة من النار. ونضرب لكم مثالا سيدنا أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل بالصبر. سيدنا أيوب إخواننا الكرام كان نبيا قويا غنيا، ابتلاه الله سبحانه وتعالى فمرض، ابتلاه ربنا إخواننا في بدنه وفي أهله وفي ماله، فمرض فبقي طريح الفراش وامتلأ جسده بالقروح يعني بالجراح، وخسر ماله، كان غني خسر كل ماله، وخسر أولاده. يقول لك كان عنده 14 ولد كلهم ماتوا أمام عينيه، ولم يبق له إلا الله ثم زوجته. كانت زوجته تعمل وتنفق عليه، ثم بعد ذلك اشتد الكرب حتى الناس بطلوا يقبلوا انه زوجة ايوب عليه السلام تعمل عندهم، خوفا من ان ينتقل المرض اليهم. فلما اشتد الكرب وقد صبر ايوب عليه السلام على هذا المرض 13 سنة، 13 سنة اخوانا الكرام، في قول انه 18 ولكن الراجع انه 13 سنة سيدنا ايوب صابر على هذا الكرب. ثم بعد ذلك يدعو أيوب عليه السلام ربه بأن يكشف هذا الكرب. وانتبه أخواننا الكرام للأدب النبوي كيف دعا سيدنا أيوب ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. انتبه أخواننا أنه المرض مين اللي بيصيبنا بالمرض؟ ربنا سبحانه وتعالى يقدر علينا المرض، يبتلينا بالمرض حتى نترقى ويكفر عنا السيئات. ولكن سيدنا أيوب لما دعا ربنا ما نسب المرض لله سبحانه وتعالى، كلا، بل من الأدب النبوي ومن الذوق النبوي أنه نسب الشر للشيطان، قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فلما دعا الله سبحانه وتعالى أخوانا الكرام جاءته الإجابة ارجد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يعني اضرب الأرض برجلك فستخرج من الأرض الماء، فاغتسل بهذا الماء واشرب منه فسيذهب ما كان بك من ضر وأذى. بالفعل بضرب سيدنا أيوب الأرض بقدمه فيخرج منها الماء فيغتسل بهذا الماء ويشرب منه وتعود عليه صحته، وأيضا أخوانا الكرام يعود له ماله. فأخوانا الكرام سيدنا أيوب مرة من المرات وهو يغتسل الله سبحانه وتعالى يمطر عليه الذهب. والحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تسمعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، يعني مقدار كثير من الذهب. قال فجعل يحفي في ثوبه، صار يجمع الذهب ويحطه بثيابه. قال فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. إذن أخوانا الكرام، إذا الباري وهب فلا تسألن عن السبب. وقال الإمام الشافعي ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إذن نقول أخوانا الكرام، لكل فقير ولكل كثير ولكل مظلوم ولكل مهموم ولكل عقيم ولكل مبتلى ولكل من أصيب ببدنه وماله وولده، كل إنسان يعاني من أي آفة أو أي ابتلاء، أبشر فإن الذي فرج كرب أيوب قادر على أن يفرج كربتك. فعليك أن تلجأ إلى الله وأن تدعو الله وأن تكون على يقين بأن الله قادر على أن يفرج كربتك. أخوانا الكرام، كل ما يصيب الإنسان من حزن من ابتلاء من أمراض، فهذا أخوانا الكرام يذهب وينجلي ويذهب أدراج الرياح في أول غمسة في الجنة إن كنت من أصحاب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. بأنعم أهل الدنيا، ممكن يكون ملك، ممكن يكون وزير، ممكن يكون طاغية، ولكن هو من أهل النار. قال فيصبغ في النار صبغة، يعني يغمس في النار غمسة واحدة بس، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يسأل بعد ما يغمس غمسة في النار هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب. نسي كل النعيم، نسي القصور، نسي الجاه، نسي السلطان أخواننا الكرام بأول غمس من الله. ثم بالمقابل ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، يمكن يكون مريض، يمكن يكون فقير، يمكن يكون مبتلى في صحته، يمكن ما بيجي أولاد، يمكن أولاد مغلبينه. قال فيصبغ صبغة في الجنة، غمس واحد في الجنة، أبأس أهل الأرض ولكن من أهل الجنة. قال فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب، لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نسي الجوع، نسي الألم، نسي الفقر، نسي القهر، نسي الظلم. أخوانا الكرام، هذه الدنيا ثانية والآخرة هي الباقية. ثم أخوانا الكرام، نسرد عليكم قصة تبين كيف أن الله يفرج الكرب مهما اشتدت الخطوب واجتمعت الكروب. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما الكرام، في بغداد كان في عالم من العلماء، وأبوه كان تاجرا غنيا، فتوفي الأب وورث الابن الأب اللي كان غني، ولكن هذا الابن لم يستثمر المال في التجارة وإنما صرفه على العلم، وصار هذا الابن من كبار العلماء والمحدثين. بعد برهة من الزمن افتقر هذا الرجل العالم، صار فقير، وخرج من بيته وهو يريد أن يبيع بيته، فيش مع مال، بده يبيع بيته عشان يؤمن الطعام والشراب واللباس لأهله ولعياله. وهو في الطريق يرى رجلا من الصالحين فيخبره بأنه يريد أن يبيع بيته، بده يبيع بيته. وين يتحدثوا بدخلوا على متجر الرجل الصالح، فبعطيه خبزتين فيهما إدام وعسل، يعني خبزتين مع عسل، بقول له اذهب بهاتين الخبزتين إلى أهلك حتى تبيع بيتك، سلك أولادك، سكت جوعهم عبما تبيع البيت. فيحمل هذا العالم الصالح الخبزتين ويذهب بهما مسرعا إلى بيته بطعم أولاده وعيلته. هو بالطريق إخواننا يرى امرأة فقيرة معها صبي يتيم، مبين أن حال الفقراء، والصبي ينظر إلى هاتين الخبزتين، فعندما رأى هذا العالم هذا المشهد وهذول الخبزتين هما كل ما يملك، فاستغل هذه الفرصة وقال لعلني أقرض الله قرضا حسنا، فأعطى الخبزتين للمرأة وقال أطعمي بهما الصبي. فتعجبت هذه المرأة من كرم هذا الرجل في زمان اشتد به البؤس وكان زمان مجاعة. ثم عاد إلى البيت هذا الرجل الصالح ولم يبع البيت ولا أحضر طعاما، فقال له أهله اذهب إلى السوق لعلك تجد من يشتري البيت. فخرج إلى السوق وإذا بنفس الرجل الصالح يسأله فيقول له هل بعت بيتك؟ فيقول له لا أنا بعد ما بعت البيت. فيقول له ما هذه القافلة التي أتت إلى بيتك؟ بقافلة كبيرة أتت إلى بيتك. قال له الرجل العالم قال له خرجت من البيت ولم أرى شيئا. فيعود العالم مسرعا إلى بيته وإذا بقافلة كبيرة فيها من التجارة ومن المال ومن الطعام الشيء الكثير جدا. فيسألهم الرجل هل أنتم جئتم ضيوفا عند أحد أم تسألون عن أحد؟ قالوا لا نحن جئنا من خراسان، وقبل 30 سنة اقترضنا مالا من أبيك، وها نحن الآن قد عدنا، وهذا المال هو مالك، قد استثمرناه وأعدنا لك مالك وأرباحك وهذه هدية لك. شوف أخواننا الكرام كرم ربنا سبحانه وتعالى، فاللي بيقرض ربنا سبحانه وتعالى قرضا حسنا الله لن ينساه، فرب درهم سبق 1000 درهم. أخواننا الكرام ملحوظة كمان هيك على الهامش، هون في أخواننا رسالة للي بيشتغلوا بالحرام، اللي بيشتغلوا بالحرام وهم يعرفون أنه حرام، واللي بيصلوا وبصوموا. أخواننا أنا بتكلم عن اللي بيصلوا واللي بيصوموا، بتقول له يا أخي ما بنفع هذا حرام، ما بصير أنت تستمر على الحرام. شو بقول؟ شو بكون جوابه؟ بقول لك خلينا نكون واقعيين، يعني أنا إذا تركت الشغل بالحرام كيف بدي أصرف على عيالي؟ هذا الواقع بقول؟ بقول الواقع أنك تستمر على الحرام عشان أهلك ما يموتوش من الجوع؟ لا أخوانا الكرام، الواقع يقول أنه من ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه. الواقع يقول ما يقوله الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولكن للأسف إخواننا ضعف اليقين. إحنا أكثر شعب ماديين إخواننا، كن على يقين بأن الله هو الذي سيرزقك كما رزق هذا الرجل. المهم نعود للقصة، هذا الرجل عندما رأى هذا المال الوفير لم يفرح بل خاف خوفا شديدا وبكى بكاء مريرا، لأنه خاف أن تكون قد عجل له ثوابه بالدنيا. ثم نام، بعد أن نام رأى رؤيا ورأى أن العرض قد قام وأوتي بالميزان، فجاء الملائكة وأخذوا يضعون السيئات في كفة السيئات وهو في كامل العقل والإدراك ويكاد قلبه يطير خوفا. ثم يأتي الملائكة الذين يلون الحسنات فيضعون الحسنات في كفة الحسنات فتعتدل الكفتان، بتساوي الكفتان. فيتساءل الملائكة الذين يلون السيئات هل بقي له سيئة؟ فيقولون لا. فيتساءل الملائكة الذين يلون الحسنات هل بقي له حسنة؟ فيقولون بقي له خبزتان بينهما عسل وإدام. فتوضع الخبزتان إخواننا الكرام في كفة الحسنات فترجحوا كفة الحسنات، فيفرح هذا الرجل فرحا شديدا، وتكون هاتين الخبزتين أثقل من كثير من أعمال صالحة كبيرة كالحج والنفقة والجهاد والأعمال الصالحة. فيتساءل هذا الرجل عن هذا السبب فيقول له اكشف صحائف حسناتك، فيكشف الحسنة وإذا تحتها شهوة خفية أو رياء، وهي إخوانا الكرام الشهوات والرياء والدخائل بتكلل وزن الحسنات. ولكن إخوانا الكرام هذول الخبزتين كان العمل فيهن خالص لوجه الله، فكان لهم أجر عظيم جدا إخواننا الكرام. نسأل الله أن نكون من أصحاب الجنة ممن أقرب الله قربا حسنا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. لما يعرف الإنسان إخواننا أن الفرج يأتي بعد الشدة، فيكون على يقين بأن دوام الحال من المحال، فعلى الإنسان أن يقول يا ربي، فعلى الإنسان أن لا يقول يا ربي لي هم كبير، بل قل يا هم لي رب كبير. لا تقل يا رب لي هم كبير، بل قل يا هم لي رب كبير. طيب أخوة، الإنسان وقع في كرب، وقع في شدة، كيف يتصرف وماذا عليه أن يصنع؟ أول شيء أخوة الكرام، عليه أن يكون على يقين بأن الفرج بعد الشدة هي سنة من سنن الله، فكما أنه بعد البرق والرعد يأتي الغيث الذي يحيا به الناس، وكما أن أشد زمان فيه ظلام هو قبل الفجر، وأن أشد مرحلة بالحمل هي قبل الولادة، كذلك يا أخواننا الكرام عندما تشتد الخطوب كن على يقين وكن على استعداد أن الفرج قريب. الأمر الثاني أخواننا الكرام، أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ويعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فنسلم لقضاء الله بعد وقوعه. تبقى أنهم في شهر مهم، نسلم لقضاء الله بعد وقوعه، أمش أقعد وحط إيد على إجر وأقول إحنا منسلم لقضاء الله، لا، نسلم بعد وقوعه، ولكن قبل وقوعه نأخذ بالأسباب. فدع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ثم الأمر الثالث إخواننا وبه نختم، إن الإنسان إخواننا بهذه الشدة، كل إنسان فينا مر بشدة أو يمر بشدة، إلجأ إلى الله. في ناس إخواننا الكرام تلجأ إلى الخلق ولا تلجأ إلى الخالق. أول شيء إخواننا الكرام تعمله أنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تصلي لله، تدعو الله وتطلب منه أن يفرج كربتك. نسأل الله أن يفرج عنا الكرب، اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا